نحن لما أولى من النعم وجفاء من النقام. نحمد الله على أن أوجعنا فضله ومن علينا بعطائه ومد في آجالنا وبلغنا آمالنا. ونحمده على أن هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونحمده سبحانه أن من علينا بالفطرة الحسنة وبالشريعة الإسلامية وبالعقيدة السنية وبالطريقة المحمدية وبالهداية إلى الصراط المستقيم الذي من سلكه فاز ونجا ومن حاد عنه ترجى وهلك. نحمد الله أن جعلنا من أهل السنة وأن حمانا وحفظنا من البدع والمنكرات والحوادث التي تخالف السنة وتنافي الشريعة الدينية. لا شك أنها نعمة عظيمة. لا شك أنها من أكبر النعم، حيث وفقنا الله تعالى أن كنا من أهل السنة، أن عرفنا طريقة النجاة، سبل السلام، الطريق السوي، الصراط المستقيم، وحرم ذلك خلقا كثيرا. هناك الكثير من الناس، الفئام من الدول ومن القبائل ومن الأمم لا يعرفون الإسلام ولا يدينون به، بل يرونه عائقا وقاطعا لهم عن السير في هذه الحياة التي هي غاية مطلبهم والتي هي نهاية مقصدهم. وهناك فئام من الناس يدينون بديانات أخرى ضالة، يدعون أنها أهدى سبيلا وأقوم طريقا، وأنهم على سبيل نجاة، وأنهم تفوقوا على المسلمين ودانوا بطريقة وبسنة وشريعة أهدى من الشريعة الدينية. وهناك فئام ودول وقبائل وخلق كثيرا ينتسبون إلى الإسلام، ولكن ما معهم من الإسلام إلا مجرد التسمي، يتسمون بأنهم مسلمون وعقائدهم تخالف العقيدة الإسلامية، وكذلك أعمالهم تخالف ما يدعو إليه الإسلام، فهم على طرف على جرف هار، على شفا جرف هار، حري أن يموتوا وهم على تلك البدع وتلك المعاصي والمنكرات، فيكونون من أهل العذاب والعياذ بالله. وهناك فئام وأمم كثيرة يتسمون بأنهم مسلمون، ولكن معهم محدثات ومنكرات وبدع وصور لهم الشيطان وأميالهم وزين لهم أنهم على الحق والهدى وأنهم أهدى سبيلا من أهل السنة والجماعة. يتسموا يفتخرون بتلك الأسماء التي ينتحلونها وينتمون إلى قادتهم وأئمتهم وهم يعتقدون أنهم على ذل حق ولكنهم على باطل ولم يرعوا ولم يقبلوا هدى الله ولم يقبلوا الدليل ولم ينيبوا إلى الشريعة بل بين لهم أن تلك النحل وتلك البدع هي التي من تمسك بها فهو على السنة فجعل السنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا وهذا بلا شك من انتكاس البصائر ومن عن القلوب والعياذ بالله وهناك الكثير ممن يدينون بالسنة وينتسبون إلى أنهم من أهل الجماعة وعلى معتقد السلف ولكن بين لهم الشيطان بعض الذنوب ووقعوا في المعاصي ووقعوا في أشياء من المخالفات وإن لم تكن مكسرات وإن لم تكن بدعية ولكنها في الحقيقة ذنوب عظيمة أصروا عليها واستمروا واستهلوها وأتوا بها جهارا وإصرارا فقضوا أعمارهم وهم على تلك المعاصي وعلى ارتكاب تلك الكبائر ولا شك أيضا أنهم على خطر إذا لم يتوبوا ولم يتوب الله عليهم استحقوا من العذاب بقدر ذنوبهم وسيئاتهم وهناك أيضا آخرون لم يخالفونا في المعتقد ولم يرتكبوا كبائر الذنوب ولكنهم استمروا على صغائر احتقروها احتقروا الاستمرار عليها وتهاونوا بها واستمروا عليها طوال حياتهم والاستمرار على الكيل الصغيرة والاستهانة بها والإصرار عليها يصيرها كبيرة لا شك أن هذه الأقسام كلها موجودة ولكن أشدها الذين ليسوا على دين الذين ليسوا على دين ولا يدينون بأي شريعة لله تعالى بل لا يعترفون بالله ربا ولا بالشريعة الإسلامية أو غيرها دينا فإذا ما دمنا قد نجانا الله تعالى من هذه الأحكام كلها فلا يكون ذلك حافزا لنا على أن نتعلم الطريقة السنية نتعلم السنة النبوية حتى إذا عرفناها تمسكنا بها حتى التمسك وحتى إذا عرفناها رددنا على كل من يخالفنا سواء كانت المخالفة في الأصول والفروع وهذا هو الحمد لله ما نقوم به وما نتلقاه في الخطب وفي الإذاعات وفي القراءات وفي الحلقات العلمية وفي المحاضرات وفي الدروس اليومية والأسبوعية وذلك إن شاء الله من الأسباب التي يفتح الله بها على عباده وينجيهم وكذلك ما يمر علينا في هذا الكتاب الذي نقرأه والذي هو عقيدة من عقائد أهل السنة ألفوها واجتهدوا في تأليفها ونصحوا بها الأمة حتى يبينوا لهم ما هم عليه وما يجعلونه وما يحذرونه فإن شاء الله إذا واصلنا ومشينا على هذه الطريقة فإننا نستفيد من هذا الكتاب كما نستفيد من غيره عندنا في هذا الكتاب وصلنا إلى مباحث القضاء والقدر ومباحث الأمر والنهي والتكاليف إجبار العباد أو قدرة العباد على أفعالهم أو ما أشبه ذلك، وهي بلا شك من المسائل الصعبة، من المسائل العسيرة التي تحتاج إلى تعقل، والتي خالف فيها الخلق الكثير، والتي ولدوا فيها شبها، ولدوا فيها تشكيكات تبرر لهم بزعمهم ما هم عليه من القول بالجبر أو من القول بالإنكار القدرة الإلهية. ولكن قيض الله لهم أهل السنة فبينوا لهم ما هم فيه من الحيرة، وأجابوهم عما ولدوه من الشبه، وبينوا الجواب الصحيح لمن انحرف عن السنة والجماعة. وإذا تأمل القارئ هذه الشبهات التي يولدونها، وإذا عرف جوابها الصحيح من أهل السنة قنع إن شاء الله، قنع أولا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر العباد ونهاهم، وقنع بأنه ما أمرهم إلا وهم قادرون على تنفيذ ما أمر به، وكذلك فقنع أيضا بأنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، وأنه تعالى أعطاهم ومكنهم وقواهم وجعل لهم استطاعة يزاولون بها الأعمال ويتمكنون بها من الأفعال، وتنسب بها إليهم أفعالهم طاعات ومعاصي كما يكتسبون بها وكما يتسببون بها في تحصيل أسباب الرزق، وكل ذلك لا يخرج عن قدرة الخالق. فله القدرة وله الاستطاعة الغالبة لكل قدرة، ولكنه سبحانه لما أعطاهم هذه القدرة نسبت إليهم وأصبحوا هم المزاولون للأعمال، فهم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويتصدقون، وهم الذين يؤمنون ويسلمون ويحسنون ويقبلون ويتعبدون، كما أنهم الذين يسرقون ويزنون ويسكرون ويرابون ويرشون ويعصون ويفعلون المحرمات ويعاقبون على هذا ويثابون على هذا. وإن كان الله تعالى هو الذي قدر ذلك كله في هذا الكون، وهو الذي مكن لهؤلاء وأعطاهم هذه القدرة التي زاولوا بها الطاعات أو زاولوا بها المعاصي، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ونستمع إلى ما يقوله شارح الرياض المضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا، قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك.

ظاهرا فأنت تشاهد المصلي فتقول هذا يصلي هذا يركع ويسجد، ولا تقول هذا مجعول أو مجبول أو مجبور على الصلاة، ولا تقول هذا مجبور على النفقة، لا تقول هذا ينفق أو يتصدق باختياره، فالصدقة منه تنسب إليه ويطيع الله بامتثال أمره. أمر الله له في الآيات التي يأمره كما في قوله ينفق ذو سعة من سعته، وفي قوله وأنفقوا مما رزقناكم، كما ينسب إليه فعل العبادات في قوله اعبدوا ربكم. أليس ذلك دليل على أنهم قادرون؟ أيأمر الله العجزاء؟ لا يمكن أن يأمر من لا يقدر، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والناس بعقولهم يعرفون الفرق بين العاجز والقادر، فلا يقال مثلا للمقعر، لا يقال له احمل هذا الكيس إلى البيت الفلاني لأنه مقعد لا يستطيع أن يقوم فضلا عن أن يحمل، ولا يقال مثلا للأعمى اكتب هذه الرسالة لأنه معذور لا يستطيع وليس في إمكانه أن يكتبها كغيره، كما لا يقال مثلا لكل عاجز افعل هذا الفعل وهو ليس من أهله. إذن فالله تعالى عندما قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، لا شك أنه أمرهم بكونهم قادرين على أن يعملوا، ولأجل ذلك يثابون على أعمالهم وعلى تنافسهم وعلى مسابقاتهم، وتنسبوا إليهم خلافا للمجبرة، فتنسبوا إليهم لأنهم باشروها ويوصفون بها. الله تعالى يقول مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويقول تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، ويقول مثلا وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أليس ذلك نسبة للأفعال إليهم؟ هذه صفات أمر الله بها ومدح أهلها وجعلها مقدورة للمخاطبين، فعلى هذا العباد أعطاهم الله تعالى هذه القوة وهذه القدرة. نحن نعتقد أنه لو شاء الله لما فعلوا، لولا مشيئة الله وإعطاؤهم هذه القوة وهذا التمكن لما حصلت منهم هذه القوة. ولذلك يقول الله تعالى ومن يؤمن الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، فأخبر بأنه هو الذي هداهم ووفقهم وأعانهم، ولكن هو الذي أمرهم ونهاهم، وهو الذي خلقهم وقواهم، وهو الذي مكن لهم وأعطاهم، وهو الذي سخر لهم وهداهم، كما أنه الذي يعاقب ويزيل ويعطي ويمنع، يهدي ويضل. ولكن لما أنه أمرهم كانوا متمكنين من فعل ما أمرهم به، فلا يأمرهم إلا بما في إمكانهم. ولذلك يقول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني أنه ما أمركم إلا بما تستطيعونه وبما تقدرون عليه. ولو كان الأمر كما يقوله المجبرة لكان يأمرهم بما لا يقدرون عليه، وذلك بلا شك من تكليف ما لا يطاق. فالمجبرة يقولون: العبد مجبور على فعله، ليس له أية فعل، ولا ينسب إليه، بل حركته كحركة المرتعش. تعرفون المرتعش؟ بعض الناس مثلا عند الكبر يكون غير قابل على إمساك يده، فترى يده تضطرب وتتحرك بدون اختياره إلا أن يرفعها أو يخفضها. إذا وقف ومدها رأيتها تلتعد، هذا هو الارتعاش. حركته قهرية، حركة يديه ليست اختيارية. فالمجبرة يزعمون أن العباد كلهم ليس لهم أدنى قدرة ولا أدنى حركة، وإنما حركاتهم ركوعهم وسجودهم، كسبهم وعطاؤهم ومنعهم، صلاتهم وصومهم، وحجهم وعمرتهم، وطوافهم وسعيهم، وجهادهم ونفقاتهم، كلها ليست اختيارية بل قهرية. وكذلك عندهم أيضا المعاصي يعتبرونها قهرية، يعتبرون أو يعذرون من زنى ومن سرق ومن قتل ومن شرب ومن نهب ومن سلب، يعذرونهم في زعمهم لأنهم ليس لهم فعل، بل هم مجبورون على هذا الفعل. لا شك أن على قولهم شرط الحكم وشرط الأحكام وشرط الشرائع، ولا حاجة إلى إرسال الرسل ما دام أنه أن المطيع مجبور على الطاعة، والناس العاصي مجبور على المعصية. إذن فلماذا أمر الله ونهى؟ لا شك أن هذا تجرع على الله تعالى. ثم هو أيضا محالفة للعقول والبدائع. الإنسان بفطرته يعرف أن عنده قدرة على المجاولة. إذا رأيت مثلا إنسانا نشيطا ومع ذلك رأيته جالسا ليس له عمل وليس له صرفة، مع أنه مفكر وعارف وقادر وقوي البنية وقوي التركيب قوي الأعضاء وسلومها، ألست تلومها على هذه البطالة؟ وتقول له إن الله يغضب الفارغ البطال، لماذا هذه البطالة؟ لماذا هذا الكسل؟ لماذا لا تمرن نفسك على الابتسام؟ تعلم نفسك الكسب وطلب الرزق، أتريد أن يأتيك رزقك أو المال إلى أن يدخل عليك بيتك؟ أتريد أن ينزل عليك الطعام والشراب من السماء؟ تلومه، لا شك أنه يستحق أن يلام، وذلك لأن الله سبحانه كما أمر بالطاعات كذلك أمر بالكسب وأباحه، في قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وفي قوله الله الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فما دام كذلك فإنه سبحانه أمرنا بأن نبتغي الرزق وأن نتطلب، وكل آكل يتطلب ذلك بفطرته، وتمكن وقويت بنيته وكملت أعضاءه وكمل نموه، ما بقي إليه إلا أن يتكسب كما يتكسب آباؤه وأمامه وأجداده، ويطلب ما يطلبون ويعز نفسه ويغني نفسه. فإذا كان ذلك جبلة وطبيعة فكذلك يقال أيضا في القوة الإيمانية والأوامر الشرعية، يقال إن الله أمرك بأن تطلب النجاة وأن تعمل الأعمال التي تكون سببا لسعادتك آجلا وآجلا. نقول بعد ذلك لا شك أن الإنسان قد جبل على بعض الصفات، يسمى جبلة ولا يسمى إجبارا، كما سمعنا من الشارح أنه فرق، لا يقال هذا مجبور على فعله، بل يقال مجبولا على هذه الأخلاق. الجبلة هي الطبيعة والخلقة، يقال طبيعة فلان وجبلته الصدق، طبيعته الحلم، طبيعته اللين، أو طبيعته الكرم، السخاء، الاهتداء، النصيحة، فبعث الله وجبله عليها، فيقال هذا جبل على البخل وعلى الشح، جبل على الجبن وعلى الخوف وعلى الذعر، جبل على الكذب وعلى الخيانة وعلى الغش وما أشبهها، يعني أنها صفات جبلية مركوبة في نفسه، نفسه الشريرة تميل إليها أو نفسه الخيرة تميل إليها أو صفات الخيرية، فهذا فرق بين الجبلة وبين الجبر. أما الجبر الذي تقول به الجبرية فإنه التكرار والإلزام على الفعل بدون اختيار وبدون قدرة، فلا يجبر إلا من كان عاجزا عن الفعل

أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول فيجب أهل السنة بأن الله تعالى أمر القادرين ولم يأمر العاجزين، أمر بما هو في وسعهم ولم يأمرهم بما لا ليس في وسعهم. وإذا قيل لماذا سميت العبادات تكاليف، نقول سميت بذلك لكون الذي يفعلها يوصف بأنه مكلف وأن مأمور ومنهي، ومع ذلك فليس في فعلها كنفة ولا مشقة. صحيح أن الكنفة هي الشيء الثقيل كما في قول بعضهم يكلف القوم نابهم وإن كان أصغرهم ولدا، يعني يأمرونه بما يلوبهم فيقوم بذلك ولو كان أصغرهم. فدل على أنه يفعل شيئا في إمكانه وشيئا في قدرته. فنحن نعتقد أن الله تعالى ما أمر إلا بما هو في الإمكان، ولم يكلف الإنسان إلا بما يستطيعه. فمثلا الصيام قد يقال إن فيه كنفة، سيما في الأيام الطويلة وشدة الحر، ولكن هو في الإمكان وهو في الاستطاعة. غالبا أنهم يقدرون على إمساك النهار على الإمساك إلى أن يتقلص النهار ويدخل الليل، والقدرة على ذلك معتبرة. فإذا كان هناك مشقة فإنهم يفطرون، ولأجل ذلك قال تعالى ومن كان على سفر مريضا او على سفر، يعني فافطر فعدة من ايام اخر. واذا قلت ان هناك بلاد يطول فيها النهار بحيث يكون مثلا 18 ساعه او 20 ساعه او نحوها، فإمساكها فيه كنفة وفيه صعوبة، كونه يمسك عن الطعام والشراب 20 ساعة أو نحوها. أجاب العلماء بأنه يمكنهم إذا عجزوا أن يفطروا ويقضوه من أيام أخرى إذا قصر النهار أو توسر، لأنه أحيانا يقصر عنده النهار حتى يكون 4 ساعات أو 6 ساعات أو 8 أو 10 أو نحو ذلك. فإذن ليس في الأمر مشقة. وإذا قلت مثلا إن الوضوء فيه صعوبة ولماذا كلف به، نقول ليس فيه صعوبة، وإن كان الإنسان قد يجد برودة في الماء مثلا أو في الزمان. ولأجل ذلك إذا كان مريضا لا يستطيع أن يتطهر فإنه يعدل إلى التيمم، وإذا كان مسافرا لا يستطيع حمل الماء معه فإنه يعدل إلى التيمم ورفع الحرج. إذن فليس في الشريعة شيء من الكلفة الشاقة على العباد، بل المشقة تجلب التيسير. فالله سبحانه ما كلف العباد إلا بما يطيقون. ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، لا يطيقون الشيء الزائد على ذلك. صحيح أنهم قد يطيقون أكثر، يعني قد يقول القائل الله ما أمر إلا بصوم شهر واحد، ونحن نطيق شهرين، نطيق صوم ستة أشهر أو نحو ذلك. فالجواب أن القدرة العامة التي يشترك فيها الناس عموما هي فرض هذا الشهر، فأما القدرة الخاصة فالإنسان يتعدد بقدر قدرته. معلوم أنه لو فرض شهران أو ثلاثة أشهر لشق على كثير من الناس، وإن كان آخرون لا يشق عليهم. كذلك مثلا لو فرض عليهم أن يحملوا الماء الأشهر الطويلة لشق على كثير، وإن كان آخرون لا يشق عليهم. ويقال هكذا في سائر العبادة. فالعبادة إنما كلف الإنسان منها بما يستطيع، ولأجل ذلك المصلي مأمور بأن يصلي قائما، ولكن قد يكون مريضا فيصلي جالسا. المشقة تجلب التيسير، وكذلك قد يشق عليه أن يصلي جالسا وينتقل إلى صلاته على جنب، كما ورد ذلك في الأحاديث. فليس في الشريعة كنفة ولا مشقة، بل ما أمر الله إلا بما هو مقدور للعباد. والأدلة واضحة كما سمعنا، فإن قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وسعها بمعنى طاقتها، أي لا تكلف إلا طاقتها وقدرتها وتمكنها، فلا تكلف فوق ذلك مما يشق عليها. لو فرض الله على العباد أن يخرجوا زكاة أموالهم النصف في كل عام لكان في ذلك شيئا من الكلفة. يقول قائلهم أنا جهدت في جمع هذا المال وسعلت فيه وما حصلته إلا بعرق الجبين، فكيف مع ذلك أعطيه هذا الذي ما تعب فيه، أعطيه النصف مثلا أو الثلث. لكن لما علم الله أن هناك من الضعفاء والعجزة والفقراء ونحوهم جعل لهم حقا في أموال الأغنياء، وجعل ذلك الحق يسيرا لا يكلفهم، ليس فيه كلفة ربع العشر. فهذا دليل على أنه أن الشريعة إنما جاءت بما في الاستطاعة، لم يأتي أمر فيه مشقة على النفوس. معلوم أن هناك نفوس ضعيفة قد تتفاقم عن الأشياء الخفيفة، وقد لا تصبر عن الشهوات المحرمة، وهذه ليست عبرة. فإذا قلت مثلا إن هناك أناس يستثقلون الصلاة، يستثقلون المصلي إذا قرأ مثلا في الركعة الواحدة بورقة أو بورقتين، ويقولون قد شق علينا وكلفنا وأسعدنا وكادت أرجلنا أن تتحطم، وكادت ظهورنا أن تنهصل، وما أشبه ذلك. نقول هؤلاء ليسوا صادقين، لأن نشاهدهم أقوياء، نشاهدهم أشداء في أبدانهم، نشاهد أحدهم إذا لعب مثلا في المباريات أو إذا سار فيها لم يمل ولم يكسل، إذن فقولهم هذا كلفة، هذا مشقة، هذه إطالة الاشتراك. نقول ليسوا كذلك أيضا. كذلك أيضا هناك نفوس ضعيفة يقولون إن منعنا عن شهواتنا تشبيه بما لا يطاق، فمثلا يقولون نفوسنا لا تصبر عن أن تفعل هذا الفعل، ومثلا اشتدت لأحدهم الشهوة لم يصبر إلا أن يزني مثلا أو يهجر، ويقول إن تكليفي بآدب العفاف تكليف بما لا يطاق، إن تكليفي مثلا بالصبر عن ما أشتهيه وتندفع إليه نفسي تكليف بما لا يطاق، إن تكليفي بمنعي مثلا عن الشراب الروحي كما يعبرون عنه بأن الخمور نحوها تكليف بشيء لا تستطيع النفس أن تصبر عنه بل تندفع إليه دفاعا ولا يقدر على كبحها. سبحان الله، هل هذا تكليف بما لا يطاق؟ إذا منعنا الله تعالى من الزنا ومنعنا من المسكرات مثلا ولو كانت مستهواتا اتباعا، هل هو تكليف بما لا يطاق؟ الله تعالى ما حرم علينا شيئا إلا وجعل له بدلا يقوم مقامه، فأحل لنا من النكاح ما يقوم مقام الزنا. يقول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ويقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. فكيف يقول هذا ان تكليفه بالتعصب وبالانتماء منه تكليف بما لا يطاق؟ نقول هذا كذب، بل الإنسان يقدر أن يطمع نفسه ويمنعها عن المحرمات وليس عليه مشقة. وعلى كل حال نقول إن هذه قاعدة مضطردة، وهو أن التكاليف الشرعية ليس فيها مشقة سواء كانت أفعالا أو فروكا. أشق ما فيها مثل الجهاد الذي فيه تعرض للقتل، ولكن لما علم المؤمنون بعاقبته الحميده الذين ناصروا من الاسلام وفي اعجاز هلف عليهم نفوسهم، لما علموا ايضا بان الرب سبحانه يمدهم ويقويهم وينزل عليهم الملائكة لتقاتل معهم ويخذل أعداءهم، كان ذلك دافعا لهم إلى أن يستميتوا. لما علموا بأنهم إذا قتلوا في سبيل الله فهم أحياء عند ربهم يرزقون، كان ذلك أيضا دافعا لهم إلى التماوت والتفاني في سبيل الله. لما علموا أيضا أن أعداء الله من الكفار يقاتلونهم على كفرهم وتهون عليهم أنفسهم وهم كفار، كانوا أولى بذلك أن يهدوا دينهم الدين الصحيح، وكان هؤلاء يهدون دينهم الباطل فنحن نهدي ديننا الصحيح. ولأجل ذلك قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون.